أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. زكريا بطرس عمل صداع في دماغ الناس الحقيقة بظهوره على قناة الحياة، وبيتقال له انه مشلوح، طب هنعمل فيه ايه، كلام كتير ولغط كتير. هذا الرجل الحقيقة يمكن والله انا بس علشان تعب المسلمين من لو سمحت تردوا على شبهات يعني فندها علماؤنا من قبل كثيرا، لكن مشكلتنا احنا ما بنقراش، فعشان ما بنقراش متخيلين ان الراجل قال واو بيقول كلام خطير جدا، وهو كذاب بمعنى كلمة الكذب. لا يستطيع، وانا مش بدعوه هنا قناة الناس وهيترعب، انا بدعوه لأي مناظرة برا قناة الناس في اي بيت يجي علشان نسجلها ونفند لكم شبهاته الضعيفة. اسمحوا لي نرحب اولا بالمهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسة بريدجز فاونديشن لتعريف الاسلام. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، بارك الله. اخبار الكتاب اللي هينزل في معرض الكتاب ايه؟ نعم انتم بخير ان شاء الله، تحت الطبع باذن الله هينزل في معرض الجاي. مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومعاه دي في دي على الاربع حلقات بتوعك بتوع قناه. انا هطلع معاك يعني؟ هتطلع يا فندم. كويس، احنا هنطلع معاك. واخبار ندوة ساقية الصاوي ان شاء الله يوم السبت القادم، ندوة في ساقية الصاوي في الزمالك الساعة 6 مساء بعنوان الاوس والخزرج وكأس العالم. عيني، ده كلام كبير قوي. طيب عايز ابدا مع حضرتك الحقيقه، كان معايا الدكتور حسين شحاته والاستاذ عباس عبد العزيز عضو اللجنه الاقتصاديه، وانا خدت عنده كورس في الاقتصاد الاسلامي. والله. وبستخدم موضوع الاقتصاد الاسلامي دلوقتي بعد الازمه الاقتصاديه العالميه في التعريف بالاسلام في الخارج. بحب اقول لك ان في مانشستر كان من حوالي 4 شهور دعيت ان انا اتكلم مع مجموعه من غير المسلمين بيدعوني كل سنه اتكلم معاهم. ففوجئت ان هم طالبين مني اتكلم في الشريعه الاسلاميه. قلت لهم اتكلم في الشريعه ليه معاكم؟ انتوا غير مسلمين. فانا اتكلم بقى في امور بعرف بالاسلام. اتكلمنا عن الشريعه، من المحاضره كامله عن الشريعه. قلت لهم طيب، اول ما بقول كلمه شريعه بيجي في دماغكم ايه؟ عملوا لي كده، قطع الايدين. طب ايه رايكم بقى ان الشريعه فيها حاجات تانية غير كده؟ الشريعه بتمنع حاجه اسمها التورق اللي هي سكريتايزيشن، وتمنع حاجه اسمها بيع الديون بالديون. اللي هم الحاجتين اللي قعدوا 12 مليون واحد في بلدكم دي وفي امريكا في ظرف 6 شهور في بيوتها. الشريعه عندنا حاجه اسمها الايوفي ستاندردز، اللي هي عباره عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاصول الشرعيه في المعاملات الاسلاميه، كانت بيستخدموها عشان يضحكوا بيها علينا 30 سنه، لكن المسلمين مضيعين فرص كبيره جدا للربح بتحريمهم هذه الاشياء. النهارده هم عرفوا، النهارده هم بيرجعوا دلوقتي للشريعه. صحيح مش بيرجعوا للعقيده، لكن غصب عنه لازم بيرجع للشريعه، ان ده نظام ربنا. نعم. فبنستخدم هذا الكلام عارف. طيب احنا كنا بنتكلم عن الحقيقه الاقتصاد الاسلامي. نعم. وانه له دور فعاله ماليه او سياسيه. نعم. اقتصاديه. نعم. وكنا بنتكلم عن الزكاه احد الدعامات الرئيسيه لحل مشكله الازمات الاقتصاديه اللي بنشوفها. فعايزين نقول انه يمكن بعض الشبهات الموجوده. نعم. عن الزكاه انها تسبب البطاله بين المسلمين. انا راجل انا راجل قاعد، فبلاقي نفسي هيجي لي فلوس زكاه من انسان غني، فضح اشتغل ليه؟ خليني قاعد في بيتنا اكل واشرب وخلاص. هل هذا الكلام صحيح؟ شوف بقى حضرتك، دي فعلا احدى الشبهات الجديده اللي ابتدت تطلع دلوقتي. نظام الزكاه ده نظام بيشجع على البطاله، مع ان الزكاه نظام يقضي على البطاله. ازاي؟ الزكاه عباره عن ايه؟ هو انك بتنقل مال من جيب شخص غني الى جيب شخص فقير. كويس. الغني بيميل بطبيعته للادخار. يعني ادي كده واحد غني 100 دولار حطها في جيبه كده، تعالى بعد سنه مد ايدك في جيب الجاكيت ده تطلع ال 100 دولار تاني هو محتاجهاش. ادي ال 100 دولار لواحد فقير وتعالى بعد 5 دقائق مش هتلاقي معاه ولا مليم. ليه؟ نزل بسرعه على السوق واشترى احتياجاته. كان محتاج كتب للعيال ولبس للولاد ودواء وكان محتاج اشياء كثيره. اذا انت بتنقل مال من جيب ناس تميل للادخار الى جيب ناس تميل للانفاق، تحتاج الى الانفاق. نعم. ده بيتطلب ايه؟ او بيؤدي الى زياده على الطلب للبضائع في السوق. على طلب البضائع في السوق. كويس. هذا يؤدي الى يتطلب لمواجهه الطلب الزياده في البضائع زيادة. الى انتاج زياده. نعم. يبقى ده بيفتح لك باب اكثر لايه؟ للعمل. للعمل وفرص العمل. حتى تلاقي بقى سبحان الله العظيم الايه الكريمه في سوره الحشر. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. خلي بالك الرسول هنا هو الحكومة. نعم. وجاي له ضرائب من أهل القرى. نعم. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أخطر حاجة على الاقتصاد إن المال يتداول بين الأغنياء والفقراء قاعدين بيتفرجوا. ده اللي حصل عندنا في مصر دلوقتي. ده اللي حصل في كل الدول النهاردة بتاعة الاقتصاد الرأسمالي الحر. اللي النهاردة أصبح الغني ده بيبيع عربية المرسيدس للغني ده، والغني ده بيبيع البيت بتاعه للغني ده، والفقراء قاعدين بيتفرجوا. إيه اللي هيكسر ده ويطلع جزء من الفلوس بره السايكل المقفولة بتاعة الأغنية؟ الزكاة. هي الزكاة. الله. تكسر وتطلع تدي للفقراء، الفقراء ينزلوا يشتروا طلباتهم من ايه؟ يعني ما عدناش نشوف الاعلانات اللي برافو عليك يا سامح تعالى خد معانا في واحد كذا، والفقير عمال يبص على سامح بيروح وسامح بيدي. طيب فسبحان الله العظيم لما بنشرح هذا الامر برضو لسادة الاقتصاد يعرفوا ان الزكاة هذا امر وفي المسيحية هناك عندهم العشور. إذن احنا بنقول ان احنا مش بنفرد بهذا النظام، ولكن انك تفرض على الناس جزء من اموالهم لابد ان يطلع للفقراء، هذا يفيد الاقتصاد ويدور عجله الاقتصاد. نعم. عشان كده لما جه اوباما عايز يحل المشكله راح مطلع فلوس الدقه للناس، قال لهم انزلوا صرفوها، انزلوا صرفوها في المولات عشان يحل المشكله. حلت جزئي لكن المشكله اكبر بكتير جدا من 700 مليار. هي دي المشكله. طيب مهندس فاضل، يمكن من ضمن الشبهه اللي اتكلم فيها زكريا بطرس برنامجه اسمه سؤال محرج، باين لعمله سؤال محرج، سؤال جريء او سؤال جريء اظن، قوله انه سبب دخول المسيحيين المصريين في الاسلام هو التهرب من دفع الجزيه. يعني المسيحي اما لقى عمرو بن العاص دخل مصر ولقى ان الاسلام اتكلم عن جزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهنجله وهم صاغرون. نعم. فقال لك بدل ما ادفع فلوس اتظاهر انا بالاسلام، زي ما بيحصل انه بيقول لك ان في بعض المسلمين بيرتدوا عن الاسلام صوره ويقفش دولارات من اللي بيمولوهم من يسمون. نعم. انفسهم بالمبشرين وهو على عقيدته، بس يتظاهر قدامه ان هو مسيحي بهذا الشكل. هذا الكلام التهرب من دفع الجزيه فعلا كان سبب لاعتناق الاسلام من لدن المسيحيين عند دخول. انا حقيقه اتعجب من ان حد يهين دينه ويهين اجداده بهذا الشكل. دي اهانه كبيره جدا مش للمسلمين بل للمسيحيين. ليه بقى؟ احنا نعرف في التاريخ، تاريخ الكنيسة بيقول لنا ان في حاجة اسمها عصر الشهداء في مصر، اللي هو العصر اللي يسبق الفتح الاسلامي. بيقولوا ان الرومان الكاثوليك كانوا بيعذبوا الارثوذكس عشان يغيروا مذهبهم داخل المسيحية، بس يغيروا مذهب الى مذهب اخر، من ارثوذكس يبقى كاثوليك. يعني هيفضل مثلث بيؤمن بالثالوث المقدس، وهيفضل بيؤمن بألوهية المسيح، هو بس هيؤمن بأن المسيح له طبيعتين منفصلتين مش أكتر من كده. إخوانا المسيحيين الأرثوذكس في مصر يقولوا إحنا صمدنا قصاد هذا الاضطهاد المذهبي، كنا بنترمي للسباع أحياء، كنا بنترمي في الزيت المغلي، كنا بنتشوي على كراسي النار ولم نغير مذهبنا. بقى نفس الجيل ده اللي رفض تغيير مذهبه لما يدخل عمرو بن العاص ويقول له في ضرائب هيبيع دينه عشان فلوس، ما هو حاجة من اتنين، ده وده ما يركبش مع بعض. ما هو حاجة من اتنين، يا إما بقى ما فيش حاجة اسمها عصر شهداء وما كانش فيه اضطهاد مذهبي والناس دي سهل قوي تبيع دينها بشوية فلوس، أو عشان تتفادى إنها تدفع فلوس وتدفع دينارين في السنة على الرجالة، وهنشرح الجزية دلوقتي. يا إما بقى كان في حاجة اسمها عصر الشهداء ودي فرية وكذبة كبيرة كذبوها علينا وقالوا إن المسيحيين باعوا دينهم عشان ما يدفعوش ضرايب. بص أنا هقول لك حاجة، هي الجزية كانت يعني مش اختراع مسلم، الجزية كانت مفروضة في مصر من قبل دخول الإسلام. المقوقس اللي هو حاكم مصر من قبل الرومان، وفي نفس الوقت المقوقس ده هو بطريرك الأقباط الكاثوليك، ما كان فيه بطريرك الأقباط الأرثوذكس. نعم. اللي هو بنيامين. أي. وقتها، وهو كان حاكم مصر وكاثوليكي وكان بيعذب الارثوذكس وبيعذب الاريوسيين زي ما اتكلمنا في الكلام ده كله. كويس. جمع 20 مليون دينار ذهبي من المصريين السنه اللي دخل فيها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان محكام، انا جايب لك، انا بتكلم بالمراجع. ادي انت بيعجبني فيك ايه؟ ها. هو موضوع المراجع ده، ده انا في مراجع نسيتها في العربيه، ارجوك هنخلي حد يطلعها لنا دلوقتي. اتفضل. فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم. كويس. وفي عندك حسن المحاضرة في فتح مصر والقاهرة للإمام السيوطي. بيقولوا إيه؟ بيقولوا يا سيدي إنه سيدنا عمرو بن العاص في صفحة 93، لأن تعرف إن الجزية بتجمع من مين؟ من الرجال القادرين على حمل السلاح فقط، بيعفى منها النساء والأطفال والأطفال الشيوخ والشيوخ والعجزة. لو راجل شاب لكنه عنده عجز، عنده علم أعور أو حاجة، ما يتخدش منه. لقى في مصر من الرجال القادرين على حمل السلاح 6,000 نفس، يعني 6,000,000 واحد. 6,000,000 كان مسيحي. أيوة، مش بتقول مش مسيحي، ماليه قبطي. احنا قلنا قبل كده اتكلمنا كانت نسبة الارثوذكس فيهم يعني اقل من النصف. كويس. بكتير. كويس. ماشي. كويس. كان في اريوسيين وكان في يهود وكان في وثنيين. ده التوتال على بعضه. ايوه التوتال على بعضه باط. من ايوه من الرجال اللي قادرين يحملوا السلاح، يعني الشعب كان في حدود 12,000,000 على الاقل. كويس. ماشي. خد منهم دينارين عن كل راس. يبقى 12,000,000 دينار، وكان مجموع 20,000,000 السنة اللي قبلها، يعني حصل تخفيض في الضرائب بنسبة 40%. يعني جه الإسلام خفف عليهم الأمور دي. بلاش، ده سيدنا عمرو بن العاص وتشهد بذلك كتب التاريخ كلها، إن لما طلع على المعاش وقعد في المدينة ولقى عبد الله بن سعد بن أبي السرح حاكم مصر في الوقت ده بيجمع 14,000,000 دينار لسيدنا في عهد سيدنا عثمان بن عفان، ده 2,000,000 أزيد. 2,000,000 أزيد. اعترض اعتراض شديد وقلب الدنيا وقال انتوا كده هتنهكوا المصريين، لو سمحتم كفاية قوي 12,000,000، حتى ال 14,000,000 دول يعني 30% أقل من الرومان كانوا بيجمعوهم. طيب عايزين بقى نتكلم على حاجة، يعني هنا موضوع اللي انت يعني التفرقة. ما هو ده السؤال اللي كنت عايز اسأله حضرتك، اللي هو مسألة ان انا اخد جزية من حد ومش من حد، لا مسألة مبدأ المواطنة. المبدأ المواطنة، يعني احنا مواطنين في مكان واحد. تاخد مني ليه وما تاخدش من ده؟ مش دي تفرقة بين المواطنين؟ دي فعلا شبهة كبيرة بتثار. انت في الشريعة الاسلامية بتفرق بين المواطن المسلم وغير المسلم. ايه يا عمي الحكاية؟ قالك انت بتفرض على غير المسلم الجزية وما بيدفعش المسلم. طب ما هو مفروض على المسلم الزكاة وما بيدفعش غير المسلم، هل احنا بنفرق بقى وبنضطهد المسلمين يعني؟ هو الفكرة انت بتعيش في بلد بتدفع ضريبك. الجزية هي بيسموها military waiver، يعني شيء بتدفعه بدل ما تدخل الجيش، بدل حماية، بدل بص انا عايز اقولك حاجة، كلمة بدل حماية دي انا لما اتسألت السؤال ده وكان بعد ضرب العراق بسنة. ايوه. وكنا في مناظرة في الجامعة الامريكية في واشنطن، قلت لهم فاكرين اللي حصل السنة اللي فاتت اول ما بدأت ضربة على العراق؟ قالوا ايه؟ قلت لهم فاكرين الجندي الامريكي المسلم اللي ضرب 3 قنابل في خيم زملائه في معسكر في الكويت، قتل وجرح 14 امريكي؟ طبعا المسلمين عملوا كده. قالوا يا نهار ابيض، هو بيفكرهم ليه بالكلام ده؟ غير المسلمين قالوا ايه؟ طبعا فاكرين، هو احنا هننسى قوي. هو احنا هننسى؟ قلت لهم كويس، هو عمل كده ليه؟ لان احنا حطيناه في موقف محرج جدا، خدنا مواطن يحارب مع بلده ضد اهل دينه الاسلام، مع بلده غير المسلمة ضد أهل دين المسلمين. بالضبط كده. فالإسلام عمل إيه؟ عمل اختراع يحللك المشكلة دي، يخليك ما تحطش المواطنين بتوعك في مواقف محرجة زي كده، يختاروا بين دينهم وبين ولاهم لبلدهم، ولاهم لبلدهم ووطنهم. وفي نفس الوقت بيشيل عنك الخطر عن الجيش. من المتوقع أن أنا أطلع أحارب دول ليها نفس الدين بتاع بعض المواطنين عندي، في الحالة دي ما تاخدش بقى المواطنين دول يحاربوا معاك. يعني لو أمريكا تحارب المكسيك ما تاخدش بقى أمريكان المكسيكان، ساعتها انت بتحط جيشك في وضع خطير. وتعرضه للمخاطر وتحط المواطن بتاعك في وضع محرج. هنا الاسلام قال يا جماعه شكرا جزيلا، ما تخشوش الجيش، ومين اصلا عايز يخش الجيش؟ خلاص. فعمل ايه؟ نظام الزكاه على المسلم. تعال نشوف بقى يعني ايه نقارن بينهم. ايوه. المسلم بيدفع 2.5% على اي فلوس سائله كاش موجوده عنده وحال عليها الحول، يعني قعدت سنه ما تستخدمش وبلغت نصاب. ماشي. على اي ذهب واي فضه. 5 إلى 10% زروع، 5% لو في عنده نمرين. و10% لو بيعتمد على الامطار، 20% على زكاة الركاز اللي اي حاجة طالعة من الارض، بترول منجنيز مش عارف. ماشي. الجزء وده مفروض على مين؟ على كل راجل، على كل ست، على كل طفل، على كل حاجة، على المال. ده نظام على المال. انما بقى بالنسبة للجزية، الجزية اللي بتجمع كانت 2 دينار ذهب توازي 24 لا توازي 24 درهم فضة. 24 درهم فضة ده عشان تعرف الدرهم قد ايه، ومش درهم يعني درهم اماراتي. كان بياخد درهمين في اليوم عشان طعامه وشرابه ومسكنه ومأكله وكم ده كله. يعني مرتب يعني. مرتب الموظف الحكومي 60 درهم في الشهر. درهم في الشهر يعني اقل من نص مرتب بتاع شهر واحد، وده مفروض على الاغنياء. الفقراء منهم ما يدفعوش حاجه خالص. أيوة. ماشي. الحاجه الثانيه، الزكاه هتدفع، هتدفع الجزيه ممكن ما تدفعش. امتى؟ لو دخلوا الجيش. يبقى لو جه غير مسلم حب يشترك في الجيش ما لو نظام الدوله يسمح بذلك، يسمح بذلك. يعني حصل ايه؟ عندك السير توماس ارنولد كاتب الكلام ده في احد كتبه، ان قبيله الجراجمه المسيحيه في منطقه انطاكيا انضمت للجيش المسلم. المسلمين كانوا بيحاربوا الفرس برضه. أيوة. خد معاك بقى مواطنيك المسيحيين، مفيش مشاكل. أيوة. هم كده ما بتحطهمش في وضع محرج، ولا انت بتغامر ببلدك، دول عباد بلدك. اما انضموا ما بقوش يدفعوا الجزيه. عندك ناس اسمهم الارمالولي اللي هم الرومان اللي عايشين في جنوب رومانيا، مسيحيين. رومانيا دي دوله مسيحيه طول عمرها، انضموا للجيش العثماني وانضموا للجيش التركي، فبالتالي ما بقوش يدفعوا الجزيه. عندك اهل منطقه اسمها ميجاريا في البانيا، ايضا انضموا للجيش التركي، ما بقوش يدفعوا الجزيه. عندك قبيله كاثوليكيه في البانيا اسمهم الميرديتس، دول برضو انضموا للجيش العثماني، ما بقوش يدفعوا جزيه. بل وجدت في كتاب للدكتور محمد عماره ان الفلاحين المصريين المسلمين دفعوا الجزيه عشان ما بيخشوش الجيش. ولغايه قريب جدا كانت موجوده الضريبه دي، انا كنت بدفعها على الارض، عندي حاجه اسمها البدليه الجهاديه. انت بتدفع حاجه اسمها ضريبه البدليه، يعني انت بتدفع عشان ما تخشش الجيش. فدي مساله يعني مهم نبقى فاهمينها يا اخوانا. احنا ما اخترعناش الجزيه. انت عارف مين امر بالجزيه؟ سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. اتفضل يا سيدي، ادي انا هقرا، مش هقرا من الكتاب بتاعي، مش هقرا من القران، انا هقرا من الكتاب المقدس بتاع اخواننا المسيحيين. لو نفتح بس، احسن مشكله ما يقروش، نفتح كده انجيل متى. اللي معاك ده انجيل متى؟ لا ده كل ده الكتاب المقدس، فيه الاناجيل كلها. وفي العهد القديم. لا انت هتقرا، انت هتقرا من انجيل متى؟ انجيل متى. كويس. ماشي. الاصحاح 22 الايه 17 بنقول فيها ايه؟ هما بيسالوا، اليهود بيسالوا سيدنا عيسى عليه السلام المسيح عشان يعملوا اسفين بينه وبين الرومان، عشان يقولوا لا ما تدفعوش الضرايب وبتاع. فقالوا له ايه؟ ماذا تظن، ايجوز ان تعطي الجزيه لقيصر؟ عشان يقول لهم لا اوعوا تدفعوا. قال لهم ايه؟ لمن هذه الصورة؟ هاتوا لي كده درهم، هاتوا لي فلوس كده، دينار عندكم؟ قالوا اتفضل. قال لهم لمن هذه الصورة؟ صورة مين دي على الدينار؟ قالوا لقيصر. قال إذا أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. دي اللي احنا استخدمناها عند العلمانيين. أيوه دي كلمة يا فندم بيقول لك ادفع الجزية. هو بيقول ادفعوا الجزية بس خلاص. نعم. طيب هم يمكن برضو من ضمن الشبهات يا باشمهندس فاضل بيشعروا احيانا باهانه، انه مثلا لما يجي القران ايه يقول لك ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يقول لك الصغار ده معناه الذل والانكسار والاستعباد. لفظ قراني مع انه قرانكم بيقول بالتسامح والحب والرفق والموده، فليه تجرحونا وتقولوا كلمه عن يد وهم صاغرون؟ انا في حوار مع احد الاخوه المسيحيين في مصر قبل ان يسلم، يعني طرح اسلم. واسلم الحمد لله. طرح الموضوع ده يعني هو كان دي الموضوع الوحيد اللي كان مضايقه. بس مش مضايقه غير كلمه ليه وهم صاغرون. مش بس كده، قال لي يعني ادفعها وانا زي الجزمه. القران ما فيش فيه زي الجزمه. قال وهم صاغرون، ولا في كلمة ذلة ولا انكسار ولا الكلام ده كله. قالك وهم صاغرون يعني ايه؟ يعني ملتزمون بقانون الدولة، خاضعون لقانون الدولة. ثانية واحدة، هما لما مسلمين رفضوا يدفعوا الزكاة حصل فيهم ايه؟ أبو بكر حاربهم، قتلوا ودفعوها. نعم. وهم صاغرون. نعم. الله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم. يعني مليم واحد مش هيدفعوه، هيقاتلوا ويدفعوها وهم صاغرون. مش أبو بكر لحكم الله للقانون بتاع الدولة. اللي هيعيش. انا الكلمه دي حكم الله هو القانون بتاعنا، اتفتحت معايا دي في امريكا. ليه وهم صاغرون؟ قلت لهم انا هنا دلوقتي لو ما دفعتش الضرايب، بدفع 33% ضرايب هناك ومش معترض لاني باخد بيها خدمات، لا ما دفعتش الضرائب. 33%؟ 33% ضرائب. تلت مرتبك راعي الضرائب؟ لا تلت مرتبك عشان مرتب صغير. لكن المرتب عند مرحلة معينة بيبقى 40% 60% يوصل 70%. ياه المرتبات الكبيرة 70%. بس بتحس انك انت بتتخدم بيهم. بتخدم يا رب جداً. عندنا في مصر كده انت ما بتصلحش العربية من كتر ما الشوارع ان هنا المطبات قربنا نسميها باسماء زي اسماء الشوارع كده، مطب السيد فلان الفلاني. مطب محمد. طب احنا معانا مداخلة باشمهندس فاضل. معانا الاستاذ نبيل لقا. دكتور نبيل لقا. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ ربنا يخليك. اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. اتفضل يا فندم. معانا المهندس فاضل سليمان بيتكلم عن مساله حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، ان بعض المسيحيين بيعتبر ان دي كلمه فيها اهانه شويه، فهو بيشرح لنا تفصيل انه ده صاغرون معناها خضوع لقانون الدوله، مش معناها اذلاء. يعني حضرتك شايف ايه؟ يعني هو الجزيه عشان المستشرقين في الغرب شوهوا كلمة الجزية. نعم. إنما حقيقة الجزية هي في حقيقتها ضريبة. نعم. لأن المسلم مكلف بدفع الزكاة. أي. المسيحي مش مكلف بدفع الزكاة. كويس. هينتفع إزاي بالبرافق بتاعت الدولة كلها؟ اتفضل. هل هينتفع بيها من غير ما يدفع حاجة؟ نعم. اتنين، هو علشان يدفع مش هيقدر يدفع الجزية، فبيدفع ضريبة. ضريبة هي حقيقتها ضريبة. نعم. اسمها الجزية. نعم. دي مقابل انتفاع بالمرافق العامة، وبمقابل الانتفاع ان هو مش بيلتحق بالجيش. نعم. الاسلامي. نعم. لان هو مش مكلف ان هو يدافع من رحمة الإسلام بالآخر. نعم. ما هوش مكلف إن هو يدافع. نعم. عن عقيدة هو لا يؤمن بيها. نعم. فبالتالي غير مكلف إنه يدخل الجيش الإسلامي، إنما الجيش الإسلامي في الوقت نفسه بيحميه. أي. فالجزية لما بيدفعها جزء من نفقات الجيوش اللي بتحميه بتتاخد من داخل الأرض. نعم. نعم. اتنين. أي. وده المهم، ان الجزية لما تيجي تحسبها. الو. مع حضرتك. اتفضل. الو. معاك يا فندم. اتفضل. الو. مع حضرتك. احنا على الهوا. سمعينك يا دكتور. سمعينك يا دكتور نبيل. الجزية لما بتيجي تحسبها هتلقاها 1/25 من اللي كانوا بيدفعوها لي الدولة الرومانية البيزنطية. نعم. لاني لما جه الفتح الاسلامي في سنة 640. نعم. كان المسيحيين في مصر بيدفعوا 25 نوع من الضرائب. ايوه. فرضهم هرقل اللي هو امبراطور الدولة البيزنطية. نعم. لانه كان داخل في حروب مع كسرى امبراطور فارس. نعم. فكان بيدفع، فكان هيجيب تكاليف الحرب منين؟ من ان هو يفرض ضرائب على رعاية البلد، الولايات اللي تابعة ليه. نعم. نعم. فكان فارض عليهم 25 ضريبة. أي. اخر ضريبة فرضها اللي هي ضريبة دفن الموتى، بحيث الميت ما يندفنش الا اذا دفع ضريبه. و 25 ضريبه، لما تيجي تحسب ال 25 ضريبه حسبتهم انا في كتاب من الكتب اللي كتاب انتشار الاسلام بحد السيف. أيه. بين الحقيقه والافتراء. نعم. لقيت ان الجزيه اللي بتدفع 1/15 من الضرايب بتدفع للامبراطوريه الرومانيه. طب سؤال يا دكتور نبيل كده، وايه اللي حصل الاتي كمان؟ اتفضل. الجزيه دي معفي منها كل من هو غير قادر على حمل السلاح. نعم. يعني كل الشيخ الكبير كمان. والمراه الكبيره والطفل والشيوخ والطفل. نعم. والمراه والعاجز والغير قادر. طب ممكن اسالك، كان حوالي 75% من الشعب في مصر معفيين من دفع الجزية. طب اسال حضرتك سؤال صغير. والمكلف 25%. اسال حضرتك سؤال صغير. قول. حقفل بيه. انت عامل كتاب اسمه انتشار الاسلام بالسيف بين الحقيقه والافتراء. كده على طول وهاخد اجابه ملخصه. رايت ذلك حقيقه ام افتراء؟ لا هو انا فندت الكلام ده. هو ما اتفرضش بالسيف. نعم. هو حط قصادك ثلاث خيارات. نعم. الخيار الاولاني انك تسلم. الخيار الثاني جزية. انك انت تدفع الجزية. الخيار الثالث انك تخش في قتال. خيار الجزية احسن وافضل 100 مرة من بالنسبة لهم. ليه؟ دكتور نبيل انا عايز اقول لك حاجة. معانا المهندس صادق سليمان. انا روقت للكتب بتاعتك دي في قناة الناس هنا في بعض الحلقات الماضية. وبشكرك على الكتاب الاخير اللي عملته اللي هو لونه اخضر بيتكلم عن الاقباط. الاقباط هل ساعد المسلمين في غزو مصر؟ ايوه هل ساعد المسلمين في غزو مصر؟ وكنت عايز حتى اناقشك في بعض الامور وبعت لك رسالة واشكرك على ارسال الكتاب واتمنى لو نتواصل لان انا محتاج اتكلم مع حضرتك شويه في بعض النقاط اللي في الكتاب ده. انا تحت امرك. شكرا جزيلا دكتور نبيل لقى بباوي الكاتب. معنا مين على التليفون؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن توصلني بالبرنامج بعد اذنك؟ اتفضل يا فندم. معاك المهندس فاضل سليمان. تعال هوا معاه. اتفضل اتفضل يا فندم. السلام عليكم. الاستاذ محمود من اسيوط. اتفضل سامعينك. اولا انا بحييكم يعني على البرنامج الجميل جدا وعلى الردود القويه جدا من ضيفنا وما شاء الله الفتوحات اللي ربنا اداها له. ربنا يكرمك. في الرد على الكلام اللي كان بيقوله الجاهل اللي اسمه بطرس غالي، لان انا سمعت الراجل ده كتير جدا. زكريا بطرس. وفعلا مش زكريا بطرس، اسمه زكريا بطرس ما اسموش بطرس غالي. زكريا بطرس سنة. بطرس غالي راجل محترم وراجل وزير ومع اتفضل. فوجدت انه راجل جاهل جدا بالاسلام يعني دائما بيجيب ادله ضعيفه جدا وبعيده جدا عن علماء الاسلام والمسلمين. نعم. ولا ياتي اصلا بدليل قوي يعني، وللاسف اي مسلم بيسمع له فهو يعني لا يعرف الادله. نعم. الحقيقيه. ولانه زي ما حضرتك عارف ان للاسف احنا بينا بعيدين عن ديننا، فعشان كده ما عندناش الرد القوي اللي ممكن يعني اي حد يسمعه ويبقى فاهم الراجل ده بيقول ايه. وصلت رساله حضرتك يا استاذ محمود جزاك الله خيرا. المهندس فاضل سليمان نخش بسرعه على الكلام الكبير ده. انت قلت جمله للدكتور نبيل لؤى بباوي انا اعتقد ان هو نعم بتاعت هل ساعد الاقباط المسلمون في لا مصر؟ انت سالته. انا بسالك عن كتابه انتشار الاسلام بالسيف. ما دي من ضمن الشبهات القويه جدا. مش القويه عندنا، القويه عندهم جدا طبعا، اللي بيتكلموا فيها كتير ويطنطنون بها كثيرا في كل مجتمعات اوروبا. دايما تلاقي الاسلام انتشر بالسيف. ردنا ايه على الشبهه دي بعد اذن حضرتك؟ يعني ايه دين انتشر بالسيف؟ يعني جيش بيحتل دوله وبيدخل شعبها في الاسلام، اسف، بيدخل شعبها في دينه هو، يعني الجيش بيدخل الشعب المحتل اللي تحت الاحتلال في الدين، مش كده؟ طيب اسالك سؤال، هو مين اللي احتل التالي؟ التتار المغول هم اللي احتلونا ولا احنا اللي احتلناهم؟ هم اللي احتلونا. طب مين دخل في دين التاني؟ المغول دخلوا في ديننا. ازاي بقى؟ قول لي، يعني الجيش اللي بيحتلنا بيدخل في ديننا، دخلنا فين؟ بالسيف؟ دي بقى انا عايز حد يحلها لي، دي الحاله الوحيده في التاريخ. نعم. الجيش اللي المحتل هو اللي بيدخل المغول وحصل فعلا في التتار. بعد اذن حضرتك ده يعني اقول لك حاجه، اسرع الاديان انتشارا في العالم هو الاسلام، والكلام ده مش من عندي، ده من على الموقع بتاع مجمع الكنائس الامريكيه ذا كونسل اوف امريكان تشيرشز، بيقولوا اسرع الاديان في العالم انتشارا هو الاسلام. طب حضرتك شايف الانتشار في الاسلام في امريكا عامل ازاي؟ سريع سرعه شديده جدا، وبالذات بعد انا عايز اقول بقى. السيف بقى. ايوه انا اتحدى حد يجيب لي كونفرت واحد اسلم اليومين دول بحد السيف او بالطبنجه او بخنجر او باي اداه من الادوات الحاده او يعني ده كلام امور يضحك الصبيان منها ولا يدري لها العقلاء كونها. بعد اذن حضرتك اكبر دول اسلاميه النهارده هي اندونيسيا وماليزيا، اكبر دول اسلاميه فيها 300 مليون. في التاريخ لم يسجل ذهاب جندي واحد الى اندونيسيا او ماليزيا. اسبانيا حكمها الاسلام 800 سنه وفضل المسلمين فيها اقليه، ما دخلوش ناس بالسيف ليه؟ عندك الهند حكمها المسلمين 1000 سنة والمسلمين فيها أقلية، ما دخلوش الهندوس دول كلهم بالسيف ليه؟ نعم. يعني كون بقى إن إن إن وقعت النبي الراجل اللي هو قال من يمنعك مني، ما هو النبي قال له عرض عليه الإسلام ورفض. بعض الناس اللي درست السيرة النبوية من غير المسلمين وكانوا منصفين زي مثلا ديليسي أوليري في كتابه الإسلام في مفترق الطرق، قال المسألة بتاعت ان الجيوش المسلمة المتطرفة خرجت تخضع الشعوب كلها بالقهر وبحد السيف في الإسلام هي أسخف خرافة رددها الناس في التاريخ. دي بيرددها زكريا بطرس برضو، بيرددها كل الناس، وزكريا بطرس طبعا الحاجات اللي بيطنطن بيها. أنا عايز أقول حاجة، لو الناس هتدخل بحد السيف، طب هنودي الآية 256 في سورة البقرة فين؟ لا إكراه في الدين. نعم. وهنودي سورة يونس فين؟ ولو شاء ربك للآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أخي الحبيب، مفيش دين في العالم انتشر بالسيف إلا دين واحد. عايز تعرفه؟ اقرأ تاريخ كوبا واقرأ تاريخ المكسيك. ما دي الفرق بقى. بص، دايما المنصرين او المبشرين كانوا بيسبقوا الجيوش اللي بتحتل. ازاي سبقوا الجيوش دي وراحوا على كوبا وعلى المكسيك؟ وده تاريخ، انا مش بقرا من عندي، ده تاريخ العالم. فدخلوا هذه القبائل في الدين الجميل المسالم الحلو المسيحية اللي بيقول احب عدوك وصلي من اجله. وفوجئ القبائل هناك بتاعة المايا دي بالجيوش الاسبانية نازلة. الله، هيقوموا بقى وقفلهم المبشرين. لا، ما ده اول اختبار ليكم. مش احنا قلنا لكم ان المسيح بيقول حب عدوك وصلي من اجله؟ اهو عدوك جاي يحتلك، حبه. الناس وقفت في حيصة بيص، ما استخدمت استخدام سياسي هذه الايات. نعم. عندك بقى الملك شارلمان ملك فرنسا اخضع القبائل الساكسونية في جنوب انجلترا بحد السيف المسيحي. ما انت عارف ان انجلترا اسمها الانجلو ساكسون، عبارة عن مزيج من قبيلتين، الانجلو وقبيلة قبائل الساكسون. الساكسون داخلين بحد السيف. النرويجيين في جنوب النرويج داخلين بحد السيف، واللي فرضوا عليهم الملك اولاف ترايكفيزن. ده تاريخ النرويج، اقرأ تاريخ النرويج. الدنمارك داخلة بحد السيف على ايد الملك كنود سنة 995 بحد السيف. بس الناس ما بتقراش. واذا قرت ما بتفهمش، واذا فهمت ما بتطبقش. ليتوانيا احدى اكبر جمهوريات السوفيتية وهي مجاورة لروسيا واوكرانيا وكده، دخلت في المسيحية ازاي؟ بقراءة الانجيل؟ ابدا. يا ريتهم قروا الانجيل، ممكن يخشوا فيه بس من غير كده. هم كانوا وثنيين. البابا سنة 1309 بابا الفاتيكان اعلن انه يجب القيام بحملتين عسكريتين على الاقل كل عام على ليتوانيا، لغاية ما خضعوا ودخلوا في المسيحية. فده اللي بنقوله يا اخوانا، اللي على راسه بطحه ما يجيش يحسس عليها عندنا احنا. أيوة. احنا ما نحبش نقارن. نعم. ما نحبش نعمل كده. ما انا ده اللي هيقودني لسؤال اخير يا باشمهندس فاضل نقفل بيه الحلقه. انت دايما بتعمل مقارنه. يعني السر في المنهج ده ايه؟ ما كنتش بعمل المقارنه دي، ولكن اللي ضايقني الحقيقه ان من حوالي اسبوعين الاخ عمرو اديب استقبل الانبا اظن اسمه بنيامين، وهو المسؤول عن المحاكم الكنسيه، الشلح والوقف وكم ده كله. فساله عن زكريا. يعني شلح يعني شرح النفس يشيلوه يعني. بتشيله خالص وبتسحب منه. يعني كده بتسحب منه الشهاده، بتسحب منه الترخيص، التصريح بتاع الاوائل اللي دون. اي بالظبط. تسحب منه ده اسمه الشرح. قال لك هو موقوف. قال له ليه؟ قال له لانه خلاص مش ارثوذكسي، ده بقى بروتستانتي انجيلي خمسيني. قال له يعني ايه بس الكلام ده؟ قال له يعني بيبص لنا على ان احنا وثنيين، بيبص لنا على ان احنا الارثوذكس بنعبد الاصنام. بروتستانتي بيتهم الارثوذكس بالكفر على انه هو بيعبد اصنام. قال له ليه؟ قال له عشان بنبخر القديسين وبنبخر الصور وبنبوسها وكده، فهو بيعتبرنا بنعبد الاصنام. قال له طيب هسالك سؤال، هتشلحوه امتى؟ عارف قال له ايه؟ انا فوجئت. قال له قول لي اشلحه ازاي وانتوا عندكم الدكتور محمد عمارة والدكتور زغلول النجار طول النهار يهاجموا في المسيحيه. قال له ده انتوا مخلين دي قصاد دي يعني؟ قال له لا مش كده، بس قول لي اقول ايه للمسيحيين. انا استغربت. يعني تقول ايه؟ يعني الراجل كفر وخرج بره دينك وكمان بيكفرك والحسنه الوحيده اللي فينه بيهاجم الاسلام تقوم تخليه؟ انا مش قادر افهم الحقيقه. فالحاجه ده اللي خلاك لجأت لهذا، ده اللي خلاني بقى من هنا ورايح انا هلجأ لهذا مقارنه. انا ساقارن، لان كل الشبهات اللي بيثيرها زكريا بطرس ليها اصل في المسيحيه مش عندنا احنا. ايوه. فانا هوري الناس اصل الحاجات دي هو جايبها منين. نعم. بس خلاص. نعم. فانا بقول الكلام ده ليه؟ لان العقلاء في كل دين لازم يمسكوا المجانين اللي عندهم ويسيطروا عليهم. نعم. انا لو عندي واحد مجنون بيهاجم المسيحيه انا هسيطر عليه. نعم. انت لو عندك مجنون بيهاجم الاسلام سيطر عليه. طب مش قادر تسيطر عليه عشان هو قاعد بره في قبرص او غيره، يا اخي تبرأ منه على الاقل. نعم. تبرأ منه، اشلحه، قول مانيش مسؤول عنه، خلاص انا بشلحه، انا بسحب منه ترخيص، مش من حقه يلبس اللبس دوت. ده اللي يمثلنا. ايوه. فانا بقول يا اخوانا احنا بنمد الجسور، ما تهدوش الجسور. نعم. احنا بنمد ايدينا، مدوا ايديكم انتوا كمان. نعم. على الاقل وريني انك بتتبرأ منه واشلحه. نعم. اذا شلحوه والله انا ارجع بقى ارد الشبهات بالطريقه اللي طول عمري بردها، الطريقه الموضوعيه، بتكلم في الاسلام بس، ولا في دينكم ولا دين. نعم. ولا اتكلم في دينك ولا تتكلم في دين. نعم. بس شكرا جزيلا مهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسة بريجيس فونديشن للتعريب بالإسلام، ونأمل يكون لقاء قريب إن شاء الله نستكمل به الرد على أسبوع إن شاء الله بإذن الله على إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، ابقوا معنا بعد الفاصل وحلقة عن الرشوة في المجتمع المسلم والمجتمع المصري خصوصا، انتظرونا بعد الفاصل.